إخوة للميت من أمي. وعمان عنده اثنين عمان عمان. طيب الجدتين لهم السدس لأنه ما في أم، لو كان في أم ما يرثوا لأن الأم تضرهم. نعم. بعدين الإخوة الأم لهم الثلث واحد من ثلث التركة، العمين يأخذوا الباقي، المسألة من ستة. ها والسدس واحد من ستة، هنا اثنين من ستة، الثلث ستة اثنين، الباقي ثلاثة واحد. الباقي ثلاثة فعندنا دحين الجدتين في دناهم من الستة الأقسام دناهم واحد، الواحد هذا ينكسر على الجدتين. أهل الفرائض ما يبغى نص نص، لا يبغى يكبر المسألة ويأخذ شيئا تاما، فالواحد انكسر على الجدتين، بينهما ننظر بين الواحد وبين الجدتين، هذا معنى هذا النصيب انكسر على على أصحابه، النصيب انكسر على أصحابه، الأنصيب انكسر على أصحابه، فنحفظ بينهما تباين، نأخذ الاثنين المحفوظات، إذا نسمى المحفوظات أخذنا الاثنين حفظناها، كذلك هنا ثلاثة الإخوة من الأم ثلاثة أنفار، ثلاثة أشخاص أو ثلاثة أخوات أو ثلاثة ذكور. نعم كم لهم؟ لهم اثنين، نصيبهم اثنين، الاثنين الاثنان تنكسر عليه وبينهما تباين، نأخذ الثلاثة. بعدين نأتي لمن؟ للعمين، العمين لهم ثلاثة، أنصبهم ثلاثة تنكسر عليهم، نأخذ الاثنين، وعندنا اثنين وثلاثة واثنين، نقول الاثنين مع الاثنين تماثل، ننظر هذه المحفوظات ننظر بينهما بكم نظرات؟ أربع نظرات، فبين الاثنين والاثنين تماثل، فنكتفي بواحد، نقول نضرب اثنين في ثلاثة لأنه يباين اثنين في ثلاثة بكم؟ ستة. هذه الستة نسميها جزء السهم، جزء سمى جزء السهم، نضربها في كم؟ في أصل المسألة، أصل المسألة كان كم؟ ستة. ستة في ستة يساوي ستة وثلاثين، كمان نضرب الستة هذه في واحد الجدات، ستة في ستة ستة في واحد ستة، ستة في اثنين في اثنى عشر، ستة في ثلاثة بثمانية عشر. هيا شوف كيف دحين المسألة صارت، هنا أخذ واحد من ستة، ثلث ولا مو ثلث؟ قسمنا التركة كم قسم؟ ستة أقسام. فلما قسمناها ستة وثلاثين قسم، أديناهم ستة من ستة وثلاثين. هو زي واحد من ستة ولا مو زيه؟ زيه، بس هنا المسألة كبيرة عشان لا يحصل انكساره، هنا كبرنا المسألة، هنا واحد من ستة هو يساوي ستة من ستة وثلاثين، قسم ستة وثلاثين ستة أقسام، حط ستة وثلاثين وستة وثلاثين، حط ستة وستة وستة وستة وستة وستة، صار كم؟ ستة وستة تمنتاعشر، وستة أربعة وإيه؟ تمنتاعشر، ستة وستة اتناعشر، وستة ثلاثة 18، وكمان الثالثة الثانية كمان 18، صاروا 6 وإيه؟ 36. المسألة كبرناها جعلناها من كم؟ من 36، فصار العماني كل واحد منهم يأخذ كم؟ 6 3 يأخذ كم؟ 3 من كم؟ من 36 يأخذ 3 من 36. نعم هو زي زي زي زي زي نصف، زي نصف الواحد من الإيه؟ من الستة، زي نصف الواحد، هذا الواحد مو لمن؟ للجدتين الاثنين، لو قسمناه بينهم نصفين يصير تاخذ كم؟ واحد من 12، كذلك وانا ستة ثلاثة من 36 هو زي زي زي النصف. نعم طيب زي نصف الواحد، هنا كذلك 12 الثلث، كذلك هنا ضربنا ستة في اديناها 12، 12 و12 كم صاروا؟ 24 و12 6، صار كل قسم قد ايه؟ ثلث. نعم كذلك هنا اصبح لكل ثلاثة أربعة، لكل واحد منهم أربعة، هذا أصبح لكل عم تسعة. فصار هنا ما الانكسار ذهب، ذهب بتكبير الإيه، كبرنا المسألة فذهب الانكسار. نعم طيب، فصار عندنا هنا الانكسار على كم فريق؟ واحد، جدتين هذا فريق، والإخوة من الأب فريق ثاني، والعمان فريق ثالث، وصار الانكسار هنا بين إيه؟ بين ثلاثة فرق. نعم. المسألة من ستة. شو عندكم ابتداء؟ المسألة من ستة. المسألة من ستة. نعم. للجدتين السدس واحد ينكسر ويباين فيأخذ عدد الرؤوس اثنان. وللإخوة إيش معنى ينكسر؟ يعني على أنه لا ينقسم على إيه؟ لا ينقسم على الجدتين، يعني لا ينقسم، لا ينقسم بغير كسر، ينقسم لكنه نص ونص، ما يبغوا نص، ما يبغوا كسر. نعم طيب. وللإخوة لأم الثلث اثنان منكسران ومباينان. نعم. ويؤخذ عدد الرؤوس ثلاثة، لأنه ننظر بين الأنصباء. نعم. وبين الإيه؟ وبين الرؤوس المنكسر عليها بنظرين، التوافق والتباين. نعم. وأما في طيب، وللعمين الباقي ثلاثة تكسر ويتباين، وتباين فيؤخذ عدد الرؤوس اثنان، وبين المحفوظات تكسر ويقول نعم. نعم. وللعمين الباقي ثلاثة تنكسر وتباين. تنكسر وتباين، تنكسر وتباين. نعم. فننظر نقول اثنين وهم كم؟ اثنين، بينهما ايه؟ ثلاثة. لهم ثلاثة، نصيبهم ثلاثة، وهم اثنين، بينهم تباين، ناخذ الرؤوس الاثنين. نعم. فيؤخذ عدد الرؤوس اثنان. نعم. وبين المحفوظات الاول وهو عدد الجدتين والثالث، وبين المحفوظات الأول وهو عدد الجدتين والثالث وهو عدد العمين تماثل، فيكتفى بأحدهما ويضرب في المحفوظ الثاني وهو عندنا عدد. عندنا هنا اثنين وهنا اثنين، بينهما تماثل، نكتفي بناخذ واحد من الاثنين نضربها في ثلاثة بستة، فهذا الستة يسمى جزء لإيه؟ جزء السامي. جزء السامي يضرب في أصل المسألة إن لم تكن عائلة، أو في عولة إذا كانت إيه؟ عائلة. نعم. ويضرب في المحفوظ الثاني وهو عدد الإخوة لأم الثلاثة، لأن بينهما تباين يحصل ستة، وهي جزء السامي يضرب في أصل المسألة ستة يحصل ستة وثلاثون، ومن له شيء فأصبح ستة وثلاثين. بعد ما كانت مسألة من ستة صغيرة كبرناها وجعلناها من كم؟ ستة، من ستة وثلاثين قسم. نعم. نعطي الجدتين السدس، سدس ستة وثلاثين كم؟ ستة، هي في مقام واحد من ستة، واحد من ستة يساوي ستة من ستة وثلاثين. نعم طيب. ومن له شيء أخذه مضروبا في جزء السهم، وهذه صورتها. طيب. والانكسار على أربع، ويقاس على الانكسار على الفريقين. الانكسار على أربع كذلك يكون الانكسار على أربع، وبعد الأربع خلاص لا يحصل انكسار، لا يحصل انكسار. نعم. على أربع فرق كذلك. ها. مثاله زوجتان. نعم. وأربع جدات وثلاثة إخوة لأم وعمان. ايش يقول يا شيخ؟ جدتان ويقول زوجتان. زوجتان. زوجتان. مات وورثه زوجتان. ها. وأربع جدات. اثنين. وأربع جدات. نعم. وثلاثة إخوة لأم. ثلاثة إخوة للأم. نعم. وعمان. يعني مثال هنا هذا جدات، هذا إخوة للأم. طيب المسألة من كم يا شيخ؟ الزوجات ما عندهم ذرية، فدار الزوجات يأخذوا الربع. طيب جدتان لهم السدس، هو الأم لهم الثلث، هذول يأخذ الباقي عصوا. المسألة من كم؟ من ستة سوا. من ستة ولا من 12؟ من 12، لأنه يعني الربع مع مين؟ إذا جاءنا الربع ما التلت فمثلا من إيه؟ من 12، لأنه نضرب ربع مخرج الربع المقام أربعة حق الربع نضرب في إيه؟ في مقام ثلاثة، أربعة في ثلاثة مقام ب 12 المسألة من 12 ربعها ثلاثة، سدسها اثنين، ثلثها أربعة، الباقي كم؟ ادلنا أربعة واثنين ستة وثلاثة تسعة، الباقي كم؟ ثلاثة، ثلاثة للعمان. المسألة تنقسم ثلاثة وهم زوجتان، ما تنقسموا عليه، كل واحد يبغى الواحد نص واحد نص، ما نبغى الانكسار. فنحفظ المحفوظات ما هو؟ بكم نظر ننظر هنا؟ بأربع نظرات، هنا ننظر بنظرين، توافق التباين، فنأخذ الايه؟ الاثنين، محفوظ اثنين، هنا كذلك أربع جدات مثلا، لهم اثنين، بين أربعة والاثنين بينهما ايه؟ توافق. بينهم تداخل، بينهما توافق، بنظرين، فنأخذ نصف النصف الأربعة اثنين. طيب، ننظر بين الايه؟ الثلاثة، وبين الإخوة للأم، الإخوة لمن؟ للأم، لهم كم؟ هم أربعة ولهم ثلاثة، بينها فنأخذ الثلاثة الرؤوس. طيب العمين هنا نأخذ الاثنين، فعندنا اثنين واثنين واثنين، كم مرة اثنين في المحفوظات؟ ثلاثة مرات، نكتفي بواحد اثنين، وعندنا ثلاثة، نضرب اثنين في ثلاثة ستة، هذا هو يسمى جزء الايه؟ جزء السهم، جزء السهم، هذا جزء السهم يضرب في ايه؟ في 12، اصل المسألة ستة في اثنين ب 12 يساوي 12، وستة وستة في ايه؟ في واحد بستة، واحد طلعنا بواحد صار ايه؟ سبعين، صار المسألة كبرناها بعد ما كانت من 12 جعلناها من كم؟ من ستة، من 72، ما له شيء، الزوجات لهم ثلاثة نضربهم بجزء السهم الذي هو ستة، ستة في ثلاثة بكم؟ ب18، شوف ثلاثة من 12 هو ربع، كذلك 18 من 72 ربع، أضرب أربعة في 8 ب72، أربعة في 8 ب32 بدك ثلاثة، وأربعة في واحد فساد، ثلاثة من 12 يساوي 8 من 72 واحد، هذا ربع مصغر وهذا ربع مكبر، كذلك اثنين سأل لكل زوجة كم؟ تسعة، لكل زوجة تسعة، هنا كذلك نضرب الستة في 12 في اثنين ب 12، لكل جدتين، لكل أربع جدات كم؟ ثلاثة، ثلاثة لكل واحد، نعم كذلك. كذلك نضرب ستة في أربعة بأربعة وعشرين، سأل لكل آخر لهم كم؟ ثمانية في ثلاثة وأربعة وعشرين، سأل لكل واحد. طيب هنا كذلك العمين نضرب كذلك ثلاثة في ستة ب18، لكل عم كم؟ تسعة لكل واحد، هذا طيب عليم. أصل المسألة من 12، هي طالع عندك في الكتاب، أصل المسألة من كم؟ 12، من 12 للزوجتين الربع ثلاثة تنكسر. إذا واحد سألنا وقال ليه جعلت المسألة من 12، نقول لأن الزوجتين لهم الربع والجدتين لهم السدس والأخوة الأم لهم الثلث والعمان لهم الباقي، فنظرنا بين الثلث وبين السدس بينهما تداخل، أخذنا الستة وعندنا كذلك هناك كم؟ الربع، جاءنا الربع مع الثلث، جاءنا الربع مع الثلث، إذا جاءنا الربع مع الثلث أو مع السدس أو مع الثلثين فمثلا من كم؟ من 12. طيب وإذا جاءنا النصف مع الثلث أو السدس أو الثلثين فمثلا من 6، وإذا جاء الثمن مع الثلث أو الثلثين أو السدس فمثلا من 24. طيب طيب. للزوجتين الربع ثلاثة تكتسر تباين فيؤخذ عدد الرؤوس اثنان. للجداد السدس اثنان ينكسران ويوافقان بالنصف فيؤخذ وفق الرؤوس اثنان. للإخوة لأم الثلث أربعة تنكسر تباين ويؤخذ عدد الرؤوس ثلاثة. وللعمين الباقي ثلاثة تنكسر تباين ويؤخذ عدد الرؤوس اثنان. وبين المحفوظات الأربع تماثل في ثلاثة. في ثلاثة الذي اثنين واثنين واثنين هذه اثنين واثنين واثنين نكتفي بواحدة اثنين نأخذ واحدة اثنين نضربها في العدد الايه الثالث الذي المحفوظ الثالث الذي الرابع الذي هو ثلاثة. ثلاثة بينهما تباين فنضرب الاثنين في ثلاثة بكم بستة فيكون ستة هذه جزء السهم. وبين المحفوظات أربع تماثل في ثلاثة فيقضي أحدهما وهو اثنان ويضرب في الآخر وهو ثلاثة للتباين يحصل ستة وهو جزء السهم. يضرب في أصل المسألة يصل 72. من الذي يضرب؟ من الذي يضرب نائب الفاعل؟ جزء السهم. جزء السهم وهو كم؟ ستة. وهو ستة يضرب في أصل المسألة 12. ومن له شيء من أصل المسألة أخذه مضروبا في جزء السهم. من له شيء هذا هو ثلاثة للزوجات يضرب في ستة. ستة في ثلاثة 18. وهذه صورتها. باب المناسخات. قال الناظم رحمه الله وإن يمت آخر قبل القسمة فصحيح الحساب. شوفوا يا سيدي وإن يمت آخر قبل القسمة فصحيح الحساب واعرف سهمه. صحيح فصحيح الحساب واعرف سهمه. واعرف سهمه يعني كأن الشيخ دحين يقول كأن واحد يسأل الشيخ دحين خلصنا من الانكسارات وخلصنا من الحساب دحين أراد الشيخ أن يعرفنا وأن يورينا وأن يرشدنا رحمه الله تعالى وأنزل شابيب رحمته على قبره. نعم هو الشيخ الرحبي رحمه الله تعالى في قسمة التركات يعني قال واحد هذه المسائل عرفناها إذا كان الميت واحد وإذا التركة مات إنسان وترك تركة والورثة حقون الميت هذا الأولان مات قبل أن تقسم التركة قبل أن تقسم الإيه التركة. ايش فيه؟ ليس على الدم دم ليس على خروج الدم دم يعني في الإحرام وانت محرم حتى لو كنت محرم خروج الدم في هذه الإحرام لا لا لا, لا يجب عليه دم ولا زوج. نعم طيب طيب قلنا يا سيدي الحين قلنا على أنه يعني عرفنا قسم تركة الميت الواحد لكن إذا مات إنسان ثم قبل أن يقسم التركة مات أحد الورثة كيف كيف كيف نسوي؟ صار المسألة صارت مسألتين صار التركة بعد الذي أخذ نصيب الذي له نصيب في هذه التركة مات واحد أو مات اثنين أو مات ثلاثة كيف نفعل؟ قال وإن يمت آخر قبل القسمة وإن يمت آخر يعني من الورثة قبل قسمة التركة فاعرف فاعرف فاعرف فاعرف فاعرف إيه؟ فايش يا سيدي؟ فصحح القسمة واعرف سهمه. صحح القسمة اقسم تركة الميت الاول على هذا الميت وعلى من ورث معه واعرف سهمه ثم سهمه الذي خرج له من التركة اقسم على ورثته اقسم على ايه؟ على ورثته. نعم. وجعل له مسألة اخرى كما ورثته مطلقا أبناء وأخوان وعمانه الذين يرثونه مطلقا سواء كانوا أبناء أو غير أبناء. نعم. واجعل له مسألة أخرى كما واجعل له للميت الثاني واجعل له للميت الثاني مسألة كما جعلت للأول مسألة، لكن الأول التركة كلها، وأما هذا لا، بس في سهمه، بس تجعل مسألة له في سهم الذي أخذه من الميت الأول، من الميت الإيه الأول. نعم. كما قد بين التفصيل في مقدمة. نعم. وإن تكن ليست عليها تنقسم، فارجع إلى الوفق الذي بهذا قد حكم. نعم. وانظر فإن وافقت السهام فخذ هديت ووفقها تماما. نعم. واضربه أو جميعه في السابقة إن لم تكن بينهما موافقة، وكل سهم في جميع الثانية يضرب أو في وفقها علانية، وأسهم الأخرى ففي السهام تضرب أو في وفقها تماما. في هذه طريقة المناسقة فرقى بها رتبة فضل شامخة. هذه الطريقة يقول رحمه الله تعالى، هذا من الذي يقول الناظر، هذه الطريقة إذا فهمتها وعرفتها فأنت قد وصلت إلى علم تشكر عليه، وهذا العلم تصل به إلى رتبة شامخة، لأنك تقوم بين الناس وتحد لهم مسائلهم الوراثية. نسأل الله أن يعلمنا العلم، يرفع العلم يرفع إيه؟ بيتا لا عماد له، لا عماد يرفع بيتا لا عماد له، ما له أساس. والجهل يهدم بيت العز والشرف. نعم. شوف، العلم يرفع بيتا، لو كان هو عبد مشترى بالفلوس وأصبح عالم، كل واحد يقول يا شيخ. نعم. ويكون له مقام عالي. العلم يرفع بيتا لا عماد له، والجهل يهدم بيت العز والشرف أو بيت العز والكرم. نعم. واحد، هل يستوي الذين يستوي الذين يعلمون والذين القرآن يقول هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون في درجة واحدة؟ الجواب لا، لا يستوي. واحد يعرف واحد ما يعرف يستوي؟ إذا كان الرجل قد ما يكون كبير، إذا جاء في وسط المجلس وجاءت مسألة مناقشة في العلم وهو لا يعرف شيء، وذلك البذرة الصغيرة عرف، يصبح ذاك الكبير المتين العريض أبو رأس كبيرة، اللي لابس المشرح الكبير ولابس العقال الكبير، يصبح كيف في المجلس؟ يصبح صغير، هو في نفسه يصير صغير. وإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت عليه المحافل. ذاك بدر الصغير كل واحد يسلم على راسه، ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله، أجد أجابهم المسألة. وذاك الكبير أبو رأس كبيرة وأبو ظهر كبير المتين السمين زي العود، ما ينطق ولا يسوي شيء. وإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت عليه المحافل. ينبغي علينا أن نتعلم، ولا نقول نحن كبار نحن صغار، لا، العلم اطلب العلم من المهدي إلى اللحد، من المهدي إلى الإيه إلى اللحد، لازم الإنسان يطلب العلم ولا يكون جاهل. نسأل الله أن يعلمنا وإياكم، وإن شاء الله سنتكلم على المناسخات إن شاء الله في الليلة اللي تأتي. Oh.